هنا القاهرة. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية. عمر بطيشة. الفكرة إسماعيل دويدار. المخرجة أميرة الدسوقي. مستمعينا الأعزاء، مساء الخير. في سنة 2004 جه معاد العيد 70 للإذاعة المصرية في 31 مايو. كنت رئيسا للإذاعة المصرية وفكرت أحسن طريقة للاحتفال بعيد الإذاعة المصرية العريقة الشامخة يكون إزاي. فجاتني فكرة أن نعمل كتاب ونطبعه وننشره عن الإذاعة المصرية، يحكي تاريخها وأمجادها ورموزها وبرامجها بشكل توثيقي محترم جدا كده. وبالفعل حتى الاسم بتاع الكتاب جالي قبل أي حاجة في الدنيا، الإذاعة المصرية شاهدة على العصر. اتصلت بالصحفي الكبير الأستاذ سمير رجب وأمنت طبع الكتاب في مطابع دار التحرير اللي هو بيرأسها، وزميلتي إيناس جوهر رئيسة الشرق الأوسط جابت لي الأستاذ أحمد كمالي الصحفي اللي له خبرة في الوثائق التاريخية والصحف والمجلات اللي بتبحث في تاريخ مصر. وفعلا اتفقت معاه هو وزميله وعملوا كتاب رائع وفخم مليان وثائق وصور وحاجات تاريخية جميلة جدا موثقة، وكانت أول مرة تتنشر في كتاب. ودار التحرير تولت طبعه ونشره، كتاب وثائقي تاريخي مهم جدا. وكان الفرق بينه وبين كتاب كان صدر قبل كده في عهد الأستاذ فهمي عمر تأليف كروان الإذاعة محمد فتحي، هي الوثائق والعقود والصور التاريخية لإذاعة الشريفين والاستديوهات وقارئ القرآن الكريم والمطربين والمطربات والمذيعين وتاريخ الإذاعة من البداية الأولى في 31 مايو 1934 إلى 2004. كان فيه صور عقود موقعة مع الشيخ محمد رفعت، مع أم كلثوم، مع محمد عبد الوهاب، صور الملك فاروق وهو قاعد بيستمع لتلاوة قرآنية من الشيخ أبو العنين شعيشع، صور للاستوديوهات بتاعت الشريفين، أنواع الميكروفونات القديمة، أجهزة التسجيل القديمة، الشرايط القديمة، صور طبعا مبنى الإذاعة نفسها في الشريفين، صور المذيعين الآباء المؤسسين، أحمد سالم أول من قال هنا القاهرة، وعلي خليل وأحمد فتحي وأحمد كمال سرور وغيرهم كتير. وبعدين جيل بقى بابا شارو وحافظ عبد الوهاب ومحمد توفيق وسيد بدير، وبعدهم جيل بقى محمد علوان وأنور المشري والمخرج الكبير يوسف الحطاب، أجيال ورأيال والمذيعات زي مثلا صفية المهندس وعواطف البدري وسامية صادق وسرية عبد المجيد وعصمت فوزي وتراجع عباس وأحمد سعيد. طبعا أجيال ورأيال، كل ده موجود في الكتاب ده. الكتاب كان قيم جدا ورائع جدا ومليان صور تاريخية، لذلك نفد بسرعة في خلال أسبوع، كان نفد من الأسواق. وللأسف أنا خرجت بقى بعدها من الإذاعة وما تعملتش طبعة تانية منه، وأنا بناشد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس الإذاعة المصرية أنهم يحاولوا يعملوا طبعة تانية منه، وحيلاقوا نسخ كتيرة من هذا الكتاب في مكتبة الإذاعة المصرية. أنا أهديتهم عدد كبير من النسخ يعني، وأنا متأكد أنه حينفد أيضا في خلال أسبوع من كتر ما الطلب عليه متزايد. ولغاية دلوقتي بتوصلني برقيات طالبين نسخة من هذا الكتاب القيم التاريخي الجميل، الإذاعة المصرية شاهدة على العصر. Oh,